وتسمى هاتان الركعتان تحية المسجد، وهو اسم اصطلاحي لا شرعي. والفرق بين الاسم الاصطلاحي والشرعي أن الثاني وارد في خطاب الشرع القرآن أو السنة أو هما معا، وأما الاسم الاصطلاحي فيقع الاتفاق عليه من جماعة من العلماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.